جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 20 من مصر أيضا يقول، ونفس السؤال أيضا من المغرب يقول شيخنا: أنا مبتلى بالوسواس القهري في الصلاة، أنا متواجد الآن في السعودية وزوجتي في مصر، وحدثت بيننا مشادة بسيطة في التلفون، حدثت نفسي بالطلاق، ولكن لم أنطق اللفظ بلساني، حيث أنني من شدة الوسواس عندما أفكر فقط مجرد تفكير في أمر حدث بيني وبين زوجتي أضغط على لساني بواسطة أسناني حتى لا أنطق اللفظ الصريح في الصلاة، وبالرغم من ذلك جاءني الوسواس هذه المرة، هل أنت نطقت هذا اللفظ أم لا؟ وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. إذا كنت مستيقنا لأنك لم تنطق، يعني لم يتحرك لسانك ولا شفتاك، فلم يقع الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.